إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. عباد الله، لا شك أن أشرف وظيفة وأعظم مهنة في هذه الدنيا هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الدعوة إلى الله عز وجل. المهن في الدنيا كثيرة، منها الطب والهندسة والزراعة وغيرها، وأعظمها وأشرفها الدعوة إلى الله عز وجل. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا استفهام غرضه التقرير، أي ليس هناك أحد أحسن قولا ممن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ليس هناك وظيفة أعظم من هذه الوظيفة، ولا مهنة أشرف من هذه المهنة، إنها وظيفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خير من قام بها وأفضل من أداها. أتم الله به الدين وأقام به الملة حتى أتاه اليقين وهو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى الموت، إلى آخر لحظة في حياتك أنت قائم على عبادة الله جل وعلا، لا تتوقف عن العبادة طالما فيك رمق، طالما فيك عين تطرف، أنت عبد لله عز وجل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتم الله به الدين وأنزل عليه هذه الآيات في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يقبضه الله حتى فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى به من ضلالة وعلم به من جهالة وأقام به الملة العوجاء. وكذلك وصفه الله عز وجل في التوراة التي أنزلها على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله في التوراة: محمد عبدي ورسولي. هكذا موجود في التوراة، محمد صلى الله عليه وسلم باسمه واضحا قبل أن تحرف وقبل أن تبدل. ولذلك قال الله عنهم كما في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرف الواحد أولاده لا يشك في ذلك، كذلك هم يعرفون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة. هكذا قبل تحريفها وتبديلها: محمد عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. على هذا عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتاه اليقين، وهو سيد الدعاء وخيرهم وخير من دعا إلى الله صلى الله عليه وسلم. ثم حمل أصحابه من بعده مشاعل الهداية إلى العالم، وتفرقوا في ربوع الأرض للدعوة إلى الله عز وجل، حتى رفعوا رايات التوحيد على جبال الهند والصين وما أبعدها عن بلادهم، حتى اهتز شرق أوروبا وجنوبها بصيحات تكبيرهم، حتى هتف شمال أفريقيا ووسطها بتهليلهم وتوحيدهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. كادت قارات العالم القديم أن تسلم كلها قبل اكتشاف الأمريكتين، كادوا أن يسلموا جميعا على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا أن المنية عاجلتهم، لولا قضاء الله بموتهم. ظلوا على هذا حتى شربت أرجاء الأرض من دمائهم، وفي شتى بقاع الأرض دفنت أجسادهم حاملين لواء الدعوة إلى الله. على أسوار القسطنطينية توفي الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وفي جبال المقطم دفن العديد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. رسالتهم إلى العالم لخصها ربعي بن عامر رضي الله عنه لما سأله رستم قائد الفرس: ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ لماذا جئتم إلى بلادنا؟ قال له ربعي: إن الله ابتعثنا، أي لم نأتي من تلقاء أنفسنا، ولكن الله هو الذي أرسلنا. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من شاء الله. الهداية من الله، عليك أن تسلك مسالكها، ولكن التوفيق من الله. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. على هذا عاش أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحملون رسالة التوحيد إلى العالم، يبلغون الإسلام إلى الناس. الإسلام هو دين الله، ليس لله دين سواه. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ليس غيره. وقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من يطلب، من يريد دينا غير دين الإسلام فلن يقبله الله، وهو في الآخرة خائب خاسر، لن يفلح ولن يكون من أهل الجنة. الإسلام هو دين الله، هو دين آدم ودين نوح ودين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى ودين محمد عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل عن إبراهيم وإسماعيل، لكي تعرف أن الإسلام هو دين كل الأنبياء: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ويقول الله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام هو دين الله، ودعوتك الناس لاعتناق دين الإسلام، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهو أول شيء تدعو غير المسلمين له، لا تدعوهم إلى أي عمل من الأعمال قبل أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني يهود ونصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قال له: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. أول شيء تدعو غير المسلمين إليه توحيد الله عز وجل، الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وخلق السماوات والأرض وأرسل الرسل وأنزل الكتب، من أجل أن يشهد الناس أن لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليفردوني بالعبادة يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. عباد الله، ما هو حكم الدعوة إلى الله عز وجل؟ قال العلماء: الدعوة إلى الله واجبة، الدعوة إلى الله فريضة من الفرائض، فريضة فرضها الله على الأمة، ليست مستحبة وليست مباحة، تفعل أو لا تفعل، لا، ولكن يجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بحق الدعوة إلى الله. وهذا الواجب إن فرطت فيه الأمة كانت آثمة، وحاسبها الله يوم القيامة على تفريطها في واجب من واجباته وفريضة من فرائضه. أين هو الدليل على أن الدعوة إلى الله واجبة؟ قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، ماذا قال ربنا؟ قال الله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة، هذا فعل مضارع اقترن بلام الأمر، وهو يدل على الوجوب كما قال علماء الأصول. ولتكن يعني يجب عليكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون منكم جماعة يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل في كل بلد وفي كل مدينة وفي كل قرية وفي كل قطر من الأقطار. يجب أن تتوفر هذه الجماعة، هؤلاء الأفراد الذين يبلغون دين الله، الذين يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا وجد بلد واحد على وجه الأرض أو قرية أو مدينة ليس فيها دعوة إلى الله فكل المسلمين آثمون على ذلك، والله محاسبهم والله سائلهم. ولذلك يجب على كل إنسان فينا، لأن الدعوة فيها قصور عظيم، يجب على كل إنسان أن يبلغ من دين الله ما استطاع، ولو حديث واحد ولو آية واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ، هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنضرة وبالبهاء والحسن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من البهاء والحسن وناظرة في وجه الله عز وجل، هذا دعاء النبي لك صلى الله عليه وسلم. نضر الله امرأ، ماذا يفعل يا رسول الله؟ قال: سمع مقالتي، حديث واحد، ثم أداها كما سمعها. من سمع حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه جيدا ثم بلغه غيره فهو داخل في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبيض الله وجهه وأن ينضر وجهه في الدنيا والآخرة. رجل عامي بسيط سمع داعية إلى الله يذكر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فأعجب بهذا الحديث إعجابا شديدا، لكنه لم يحفظه من أول مرة، فقال للشيخ: لو سمحت أعد علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. فأعاده عليه والرجل يردد معه حتى حفظه، ثم انطلق إلى بيته فقال لأهله: لقد سمعت حديثا عظيما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم شاء الله أن يمرض هذا الرجل وأن ينقل إلى المستشفى، ونزلت به سكرات الموت، وكانت تأخذه الإغفاء، تلوى الإغفاء، وكان قبل الموت قد أفاق ووعى ما حوله، فرأى الطبيب أمامه فقال له: يا طبيب. قال: نعم. قال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم فاضت روحه إلى بارئها سبحانه وتعالى، حمل حديثا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فختم له به، والله سينضر وجهه برحمته كما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ ولو حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدعوة إلى الله هي في أشرف المنازل وفي أعلاها، وليس هناك عمل يضاهيها أو يساويها. وإذا قمت بالدعوة إلى الله فأنت شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وظيفته، ليس هذا من عندي ولكن من كلام الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول في أواخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أي أنك يا من تدعو إلى الله ولو بحديث واحد ولو بالشيء اليسير، أنت شريك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وظيفته في الدعوة إلى الله، وليس بعد ذلك شرف وليس بعد ذلك مكان. وأنت إذا دعوت الناس إلى الله، دعوتهم إلى الصلاة، دعوتهم إلى التسبيح، دعوتهم إلى ترك الحرام، فاستجابوا لك فلك مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم: أيما مسلم، أو قال: من دعا الناس إلى هدى، إلى عمل صالح، فله مثل أجر من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة فله من الإثم مثل آثامهم، مثل إثم من اتبعه، من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إذا دعوت الناس إلى الصلاة فصلوا فلك مثل ثوابهم، ولا ينقص ذلك من ثوابهم شيئا. إذا دعا الناس الإنسان الناس إلى الإلحاد كما هو موجود فله مثل أوزارهم، إذا دعاهم إلى الزنا والخنا فله مثل جرائمهم، وهذا في ميزان سيئاته. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذا هدى الله بك إنسانا واحدا، إنسان واحد فقط، ودخل في دين الله عز وجل، أو تاب من معصية الله تبارك وتعالى، فهذا أفضل لك من الإبل الحمراء، وهي أفضل أموال العرب وأنفس أموال العرب. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لماذا أنت تعرف حديثا عظيما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صاحب البطاقة، هذا الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة وله 99 سجلا من السيئات والذنوب والمعاصي، السجل الواحد مد البصر إلى آخر ما ترى عينك، وكلها ذنوب وسيئات وكبائر وصغائر، فتوضع في كفة السيئات، ثم يقال له: هل لك حسنة؟ فيقول: لا. يقول في نفسه: وما تفعل الحسنة بجوار هذه السيئات؟ فيقال له: إن لك عندنا حسنة، وإنك لا تظلم اليوم شيئا. فيخرج بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله، فتوضع في كفة الحسنات. انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول ترجح الحسنات على السيئات، لا، يقول تطيش السيئات، تطير من مكانها. بطاقة واحدة مكتوب فيها لا إله إلا الله، يعني هذا الرجل كان مسلما مثلنا، يقول لا إله إلا الله. ولكن هل تدري لماذا كانت لا إله إلا الله أثقل من جميع السيئات؟ لأن توحيده لم يشبه شرك، لا أكبر ولا أصغر. ما كان هذا الرجل يحلف بغير الله، ولا كان عنده رياء، ولا كان يسبح لغير الله، ولا كان ينذر لغير الله. ولذلك يقول الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، جئتك بقرابها مغفرة، يعني جاءك بملء الأرض مغفرة. مثل هذا الرجل. لماذا؟ لأن توحيدك لم يكن فيه شائبة تشوبه، لم يكن فيه شرك. إذا أنت اهتدى رجل بسببك وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأنت معك بطاقة التوحيد، ووضعت بطاقته معك لأنه في ميزانك، لأنه في عملك، هل تظن أنه يثقل مع توحيد الله شيء؟ لا، لا يثقل مع توحيد الله شيء. فكيف إذا دعوت الناس إلى الله، دعوت الناس في العالم وأسلم بسببك 100، وجاء بالحسنات والسيئات، فوضع في ميزان حسناتك 100 بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فما ظنك بهذا العمل؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الدعاة الصادقين إليه، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، ما هي أصناف المدعوين الذين تدعوهم إلى الله؟ قال العلماء: أصناف المدعوين صنفان. الصنف الأول أهل الإسلام الذين رضوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هؤلاء ثلاثة أقسام. هؤلاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة. الأمة أمتان: أمة إجابة وهم المسلمون، وأمة الدعوة وهم الذين عاشوا وجاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمانه وأبوا أن يدخلوا في الإسلام. أمة الإجابة المسلمون، وهم ثلاثة أنواع من الناس. النوع الأول الظالم لنفسه. النوع الثاني المقتصد. والنوع الثالث السابق بالخيرات بإذن الله. الله عز وجل يقول في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهؤلاء الثلاثة أبشركم ببشارة الله أنهم جميعا من أهل الجنة. الظالم لنفسه هو من أهل الجنة، والمقتصد من أهل الجنة، والسابق بالخيرات هو في الجنة. لماذا؟ لأن الله قال بعدها: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير. الثلاثة. لكن قال العلماء: السابق بالخيرات والمقتصد يدخلون الجنة بغير عذاب، لا يعذبهم الله شيئا. أسأل الله أن نكون جميعا منهم. أما الظالم لنفسه الذي قارف الكبائر وأسرف على نفسه ولم يتب إلى الله ومات بغير توب، إن تاب تاب الله عليه، لا تشك في ذلك. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. إذا تبت إلى الله تاب الله عليك. ولكن الظالم لنفسه أسرف في الكبائر ومات بغير توبة، مات وهو مصر على الكبائر. ما حكمه وما مصيره؟ قال العلماء: هو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عامله بعدله فعذبه في النار بذنوبه ثم أخرجه إلى الجنة. مصيره إلى الجنة ومآله إلى الجنة. لماذا؟ لأنه من أمة الإجابة، لأنه ممن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يحتاجون إلى دعوة كثيرة. انظر في بلاد المسلمين، تجد أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون أركان الإسلام، لا يعرفون أركان الإيمان. كثير من قرى المسلمين إذا سألتهم عن اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرفونه. تسألهم وتقول: النبي الذي أرسله الله إلينا من هو؟ بعض الناس يقول لك: موسى عليه السلام. لا يعرفون حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين لا يحسن قراءة الفاتحة، كثير من المسلمين لا يحفظ التشهد وهو ركن من أركان الصلاة. ألا يحتاجون إلى دعوة؟ كل هذا يحتاج منك إلى دعوة. هذه بدائيات الإسلام وأساسيات الإسلام، وكثير منا يجهلها أو يجهل بعضها، ولذلك يحتاج المسلمون إلى الدعوة، إلى التعليم، إلى الإرشاد، لا سيما إن كانوا فقراء محتاجين، فإنهم يحتاجون مع الدعوة إلى المساعدة والمساندة، لأن من أسباب الجهل الفقر والجوع والعوز. إنك قد تأتي بلادا من بلاد الله عز وجل وفيها قوم من أهل الإسلام يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنك تجدهم لا يملكون ثوبا يستر عوراتهم. من المسلمين من هو كذلك. أتيت أقواما ونحن ندرس لهم فقه الزكاة في أفريقيا، أئمة وخطباء، وكنا نتكلم عن زكاة الذهب عيار 21 عيار 24، فإذا بهم لا يتكلمون ولا يجيبون. فقلت لهم: أما تعرفون عيار 21 من 24؟ فقالوا جميعا: نحن لا نعرف الذهب أصلا. قلت: كيف؟ قالوا: لأننا ما رأيناه ولا مرة واحدة في حياتنا. كنت أريد أن أسكت عند هذا وأن أجلس وحدي وأبكي على ذنوب ومعاصي على الطرف الذي نعيش فيه، ونترك المسلمين هناك لم يروا الذهب بأعينهم ولا مرة واحدة في حياتهم. تتكلم عن زكاة الفطر في مسجد مثل هذا وقد لا تجد واحد يجب عليه زكاة الفطر. وزكاة الفطر تجب إذا كان في بيتك ليلة العيد كيلو واحد من الأرز، فتجب عليك زكاة الفطر. لا يملكون كيلو واحد من الأرز وهم في فقر شديد. هناك إذا أطعمتهم أطعمتهم على جوع، وإذا كسوتهم كسوتهم على عري، وتكون ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمر الجنة. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من ثياب الجنة. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. المسلمون يحتاجون إلى الدعوة. الصنف الثاني المشركون، وهم غير المسلمين، وهم أمة الدعوة الذين عاشوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، وأبوا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهم أقسام وأصناف، منهم الملاحدة الذين ينكرون وجود الله وينكرون ربوبيته، يقولون: ليس هناك إله، هذا الكون كيف وجد؟ يقولون: أوجد نفسه بنفسه، كيف يحيى الناس ويموتون؟ هكذا يهلكهم الدهر. الله يقول عنهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هكذا هؤلاء الملاحدة. منهم فرعون كان ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى، والنمروذ في زمن إبراهيم الخليل. وفي هذا الزمان يوجد ملاحدة يقولون: ليس هناك إله للكون وليس هناك خالق للكون، وهم الشيوعيون في روسيا والصين. والآن ينتشر تيار الإلحاد بين المسلمين، يحتاجون إلى دعوة لكي تواجه هذا الفكر المنحرف. الذي يقول بأنه ليس للكون إله، ليس له خالق، ليس له رازق، كيف نعيش في هذه الدنيا إذا لم يكن لنا خالق ورازق؟ جل الله عما يقولون علوا كبيرا. الصنف الثاني المشركون الذين اتخذوا واسطة بينهم وبين الله، مثل مشرك العرب كانوا يعبدون الأصنام مع عبادتهم لله، يقولون الأصنام تقربنا إلى الله وتوصلنا إليه، ولذلك قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولكن هؤلاء في ضلال مبين، والله قال عنهم في سورة الأحقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، هؤلاء موجودون. كثير من الناس يعبد الأصنام، يعبدون بوزة ويعبدون الأصنام في غرب أفريقيا ويحتاجون إلى الدعوة إلى الله. الصنف الثالث المرتدون الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم نكسوا ونقصوا على أعقابهم وارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله، والله يقول ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وهؤلاء موجودون يرتدون بالأقوال بسب الله أو بسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو بسب الدين والملة أو بإهانة المصحف أو بالسجود لغير الله أو بالاعتقاد كأن يعتقد أن شريعة الإسلام لا تصلح لهذا الزمان، هذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله. ومن الناس من هو كذلك ويحتاجون إلى الدعوة، كذلك من أهل الشرك أهل الكتاب وهم الذين لم يشهدوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم كتب سماوية سابقة للقرآن الكريم مثل اليهود والنصارى، وهم من أهل الشرك ومن أهل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي واحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار. كذلك من أهل الشرك المنافقون وهم أشد خطرا من غيرهم، لأنهم يبطنون الكفر ويتظاهرون بالإسلام. الله يقول عنهم في سورة البقرة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله قال عنهم في سورة النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. عباد الله، كل هذه الأصناف موجودة، الملاحدة موجودون والمشركون موجودون واليهود والنصارى موجودون والمنافقون موجودون، ويحتاجون إلى الدعوة إلى الله بإخلاص كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبصدق وبحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وأن تصبر عليهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وأن تكون بهم رؤوفا رحيما وتتخلق ببعض أخلاق سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم، وأن تكون رفيقا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. عباد الله، الدعوة إلى الله هي أشرف وظيفة وأعظم مهنة، لأنها وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الله واجبة للمسلمين ولغير المسلمين، فأين دورنا في تخريج الدعاة، في مساندة الدعاة في مصر وفي خارجها وفي بلاد العالم؟ يجب عليك أن تسقط هذا الواجب، إما بنفسك وإما بمالك وإما بنصيحتك. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الدعاة الصادقين إليه، وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك حي قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر شريعتك في الأرض يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.